لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في هذا الكتاب المبارك من أعلام الصحابة ترجمة عبد الله بن الزبير، فهذه ترجمة الصوام القوام البطل ابن البطل عبد الله بن الزبير، قال في الحلية: ومنهم الصائل بالحق القائل بالصدق المحنك بريق النبوة. كان أول واحد ولد المهاجرين يعني هو عبد الله بن الزبير، وكان اليهود بيقولوا احنا ايه سحرناكم مش هتخلفوا أولاد يعني ذكور، فلما ولد ظهر كذبهم وفرح المسلمون به. المحنك هو النبي صلى الله عليه وسلم، المحنك بريق النبوة المبجل لشرف الأمومة والأبوة من ناحيتين، يعني من ناحية الأب أبوه الزبير والأم أسماء بنت أبو بكر. المشاهد في القيام المواصل للصيام، كان صواما قواما ذو السيف الصارم والرأي الحازم، مبارز الشجعان وحافظ القرآن، التزق بالنبي صلى الله عليه وسلم لزوقا والتزق بالصديق لصوقا، صبت عمة النبي صلى الله عليه وسلم حفيد صفية لأنه ابن الزبير، والزبير ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أخت زوجته الصديقة الوفية هي عائشة رضي الله عنها أخت أسماء، أسماء طبعا أمه يعني رضي الله عنه وعن أبي وسائر الصحابة. اسمه وكنيته وصفته اسم عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن خصي بن كلاب بن مرة، كنيته أبو بكر وأبو خبيب، صفته قال ابن الأثير: وكان ابن الزبير كوسجا، كوسج يعني يقول الكوسج الذي لحيته على ذقنه لا على العرضين، في ناس بتلاقي اللحية بس ايه زي النظام اللي اخواننا في السعودية احيانا بيعملوا لحية بس في، ولكن هذا طبعا مش حلق بقية اللحية، ولكن كوسجا يعني لحيته على ذقنه لا على العرضين. قال ابن ابي الدنيا: صلبوا ابن الزبير منكسا، لما قتل صلبوا حجاج لعنة الله على الظالمين، وكان آدم نحيفا، آدم يعني أصمر نحيفا ليس بالطويل، بين عينيه أثر السجود رضي الله عنه. وعن عبد الواحد بن أعين قال: رأيت على ابن الزبير رداء عدنيا، وكان صيطا إذا خطب تجاوب الجبلان، كان صوته عالي في الخطبة، وكانت له جمة إلى العنق، شعر يعني طل إلى العنق، ولحيته صفراء. فضائله رضي الله عنه قال الذهبي: ما ملخصه؟ أحد الأعلام، ولد الحواري، الحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزبير، الإمام أبو عبد الله ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله أول مولود للمهاجرين بالمدينة، له صحبة وروايته أحاديث عدة، عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة، وكان فارس قريش في زمانه، وله مواقف مشهورة مشهودة، قيل أنه شهد اليرموك وهو مراهق سن مراهقة 14 سنة مثلا، وفتح المغرب وغزا القسطنطينية ويوم الجمل مع خالته عائشة رضي الله عنها، وبويع بالخلافة بعد موت يزيد سنة 64، وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام. قال ابن الأثير: وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة المهاجرين، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة لا كهفي فيه، فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل جوفه، وسمى عبد الله، وكان نائب أبي بكر بجد أبو بكر الصديق، ولما ولد كبر المسلمون وفرحوا به كثيرا، لأن اليهود كانوا يقولون: قد صحبناهم فلا يولد لهم ولد، فكذبهم الله عز وجل. وكان صواما قواما طويل الصلاة عظيم الشجاعة، وأحضره أبوه الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، وعمره 7 سنين أو 8 سنين، فلما رآه صلى الله عليه وسلم مقبلا تبسم ثم بايعه. وعن عثمان بن طلحة قال: كان ابن الزبير لا ينازع في 3: شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة. وعن ابن أبي مليكة قال: ذكر ابن الزبير عند ابن عباس فقال: قارئ لكتاب الله عفيف في الإسلام، أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وعمته خديجة وخالته عائشة وجدته صفية، والله إني لأحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. قيل إن ابن الزبير أدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أعوام وأربعة أشهر، وكان ملازما للولوج على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه من آله، فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة. كانت عائشة تحبه جدا يعني. وعن عروة قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وبعده ابن الزبير. عبادته رضي الله عنه. عن عمرو بن دينار قال ما رأيته مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. وعن أم جعفر بنت النعمان أنها سلمت على أسماء بنت أبي بكر وعندها ابن الزبير فقالت قوام الليل صوام النهار، كان يسمى حمامة المسجد. وقال مجاهد كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود، وحدث أن أبو بكر كان كذلك. وقال ثابت البناني كنت أمر بابن الزبير وخلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. وعن مجاهد قال ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير. جاء سيل طبق البيت فطاف سباحة، يقول جاء سيل فالبيت الكعبة حولها مية من كل ناحية فطاف ويسبح حول الكعبة. شجاعته رضي الله عنه قال ابن الزبير هجم علينا جرجير في 20 و100 ألف فأحاطوا بنا ونحن في 20 ألفا، يعني نوبة إفريقية، يعني كان عدد الكفار يعني 120 وكان مع 20 ألف. قال واختلف الناس على ابن أبي صرف كان أمير مصر، فدخل في الطاف فرأيت غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على برزون أشهب، زي حصان يعني صغير أشهب يعني أبيض، مع جاريتان تضللان عليه بريش الطبريس، بينه وبين جيشه أرض بيضاء ولمحوا من وراء الجيش وفيه مسافة بينه وبين أرضه أرض بيضاء وبين جيشه أرض بيضاء. قال فأتيت أميرنا ابن أبي الصرح فندب لي الناس فاخترت 30 فارسا وقلت لسائرهم البثوا على مصافكم وحملت وقلت لهم احموا ظهري، فخرقت الصف إلى جرجير. دخل اخترق حد ما وصلوا مفاكرينه داخل يتفاوض الحرب خدع يعني. وخرجت صامدا ما يحسب هو ولا أصحابه إلا أني رسول إليه، حتى دنوت منه فعرف الشر فثابر برزونه موليا فأراد يهرب. قال فأدركته فطعنته فسقط، ثم احتجزت رأسه فنصبته على رمحي وكبرت، وحمل الناس فارفض إلى عدو ومنح الله أكتافه. عن هشام بن عروة قال أخذ ابن الزبير من وسط القتلى، أخذ ابن الزبير من وسط القتلى يوم الجمل وبه 40 ضربة وطعنة. معركة الجمل كانت طلحة والزبير وعائشة والمقابل علي بن أبي طالب. وقيل إن عائشة أعطت يومئذ لمن بشرها بسلامته 10,000. مقتله رضي الله عنه قال ابن الأثير امتنع من بيعة يزيد بن معاوية بعد موت أبي معاوية، فأرسل إليه يزيد مسلم بن عقبة المري فحصر المدينة وأوقع بأهلها وقعة الحرة المشهورة قتل فيها عدد من الصحابة. ثم صار إلى مكة ليقاتل ابن الزبير فمات في الطريق، فاستخلف الحصين ابن نمير السكوني على الجيش، فصار الحصين وحصر ابن الزبير بمكة 40 بخين من المحرم 64، فأقام عليها محاصرا، وفي هذا الحصر احترقت الكعبة واحترق فيها قرن الكبش الذي فدي به إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ودام الحصر إلى أن مات يزيد منتصف ربيع الأول من السنة. أبوي عبد الله بن الزبير بالخلافة بعد موت يزيد، وأطاع أهل الحجاز واليمن والعراق قوسان، وجدد عمارة الكعبة، بنى الكعبة على قواعد إبراهيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل فيها الحجر، وبقى ابن الزبير خليفة إلى أن ولي عبد الملك بن مروان، يعني هو بعدما مات يزيد مسك معاوية بن يزيد، كان صغير يعني كان صبي يعني، وقيل أنه رفض فجاب مروان بن الحكم اللي كان سبب في فتنة مقتل عثمان، فما استتب له الأمر. كان الوقت ذا كان فيه خليفتين في الدولة الإسلامية، ولما مات جاء عبد الملك بن مروان فأرسل الحجاج الثقفي لعبد الله بن الزبير، فحصر عبد الله بن الزبير بمكة أول ليلة من ذي الحجة سنة 72، وحج بالناس الحجاج ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ونصب منجنيقا على جبل أبي قبيس، فكان يرمي الحجارة إلى المسجد ولم يزل يحاصره إلى أن قتل في النصف من جمادى الآخرة في سنة 73. عن ابن إسحاق عن إسحاق بن أبي إسحاق قال حضرت قتل ابن الزبير، جعلت الجيوش تدخل عليه من أبواب المسجد، فكلما دخل قوم من باب حمل عليهم وحده حتى يخرجهم، فبينما هو على تلك الحال إذ وقعت شرفة من شرفات المسجد على رأسه فصرعته وهو يتمثل يا أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لاثت به يميني. يقول لا يعني الناس كلها تخلوا عنه بقاش اللي هو بس مع الايه أسماء، طبعا أمه يعني، يقول أسماء يا أسماء لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني وصارم له السيف لاثت به يميني. قال الذهبي ما أخال أولئك العسكر إلا لو شاءوا لأتلفوه بسهامهم، ولكنهم حرصوا على أن يمسكوه عنوة، كانوا عايزين يذلوه أكثر يأخذوه حيا، فما تهيأ لهم فليته كف عن القتال لما رأى الغلبة، بل ليته لالتجأ إلى البيت ولا أحوج أولئك الظلمة والحجاج لا بارك الله فيه إلى انتهاك حرمة بيت الله وأمنه، فنعوذ بالله من الفتنة الصماء. انتهى بذلك كتاب من أعلام الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.